وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. هذه التوجيهات الخمس التي أولها لا تغتر بالنعمة، لا تغتر بالنعمة، لا تفرح فرح البطر، فالفرح نوعان، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا فرح بفضل الله. والفرح الثاني هو فرح الغرور، وهو المشار إليه في هذا التوجيه، إياك والغرور، إياك والفرح بالنعمة على غير وجهها، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ثم كان التوجيه الثاني بالإخلاص، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، فاربط قلبك بربك وعلق قلبك بالسماء واشغل بالك وذهنك واشغل قلبك بالفردوس برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم برؤيا الرب سبحانه وتعالى في أعلى الجنة. وكان التوجيه الثالث ولا تنس نصيبك من الدنيا، وهو أمر بالتوازن ما بين أمر الدنيا وأمر الآخرة. وإن كان أهل العلم يقولون أن نصيب المؤمن من الدنيا هو عمله الصالح الذي يلقى به ربه، هذا نصيبك الحقيقي، أو أن كما ذكر أهل التفسير أو أن المراد ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ساعة وساعة، ساعة لا بد لها ولا بد منها في الدنيا من قضاء الحوائج والسعي على كسب الرزق ونحو من ذلك مما يشغل به كل أحد، فهو أمر بالتوازن، أعطي كل ذي حق حقه ولا تنس نصيبك من الدنيا. والأمر الرابع الإتقان، الإحسان، أحسن كما أحسن الله إليك، عش مع ربك المحسن وقد أحسن بي، ارفع هذا الشعار نصب عينيك دائما، قل وقد أحسن بي إذ عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا أن نقول هذه الكلمات إذا رأينا مبتلا، قال من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبه ذلك البلاء. يعني لو أنك رأيت إنسانا مريضا بالسرطان مثلا، أو أنك رأيت إنسانا وأنت على الطريق قد صدمت سيارته وأنت تقود سيارتك فتذكرت هذا المعنى ولم تشغل بالنعمة عن مصديها، فإنك لا تصاب بهذا البلاء طالما كنت ذاك العبد الشاكر وقليل ما هم. فالتوجيه الرابع للحفاظ على الكنز، لمفتاح الكنز، كان الإحسان، الإتقان، الإجادة، أحسن، أتقن، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما أحسن الله إليك. ولا تبغي الفساد في الأرض، وهي معناها ومؤداها الإصلاح. لأن كثير من الناس إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ولا يتحقق الإصلاح إلا بالصلاح، فيكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. ألا يفسد في الأرض بعد إصلاحها أن يكون دائما أبدا عنصر خير بين الناس، لا يفسد ولا يبتغي الفساد بهذه النعمة بهذا الكنز. هذا مقتضى الشكر في خمسة أمور أقدمها بين يدي هذا العام في استعدادنا للكنز، وكنزنا رمضان. نحتاج إلى مفاتيح، ونحتاج أن ندري لنا رمضان كنز، كنز مفقود. فلطالما مرت عليك رمضانات ولربما لم تحسن اقتناء الكنز، فعدت بعد رمضان كما كنت قبل رمضان، وكان رمضان بالنسبة لك استراحة على الطريق، حتى يكون رمضان الكنز الموجود وليس الكنز المفقود. أنت تحتاج إلى عدة، لأن الله عز وجل من سنته أنه ربط النتائج بأسباب، وأمرنا باتخاذ هذه الأسباب، وإلا لا تتحقق النتائج. وكثير منا يعيش الأمر على أنه سيأتي طفرة، سيأتي دون حسبان. يتخيل أن عكاشة ابن محصن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك 70,000 سيدخلون الجنة بغير حساب، فقال عكاشة ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم؟ يظن بعضنا أنها ستأتي هكذا، يعني الجنة هتيجي معاك كده لحظة وتنتهي المسألة تماما، وكأن عكاشة هذا الصحابي لم يكن له عدة ولم يكن له حال مع الله عز وجل. ألم يقم بعد ذاك الرجل الآخر يقول وأنا كذلك؟ قال سبقك بها عكاشة. ليس كل واحد ينال الكنز، إنما الذي استعد لهذا الكنز. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فلو أردت رمضان الكنز لأعددت له العدة. بقي على رمضان نحو من 105 من الأيام، وهذا قليل لا كما نتخيل أننا نعده كثيرا. السلف كانوا ومن هم كانوا يستعدون 6 أشهر 180 يوما يدعون الله أن يبلغهم رمضان. أما نحن فصنعنا تخفيضات أوكازيون لسميع السلف، مع أننا أسوأ حالة، إلا أننا للأسف لا نعطي الأمر حقه، وهذا ناتج عن عدم تعظيم الشأن. نحن لا نعرف حقيقة كنز رمضان. رمضان كنز لأنه يحقق لك الغاية وتنتهي امتحانات الدنيا بمجرد الحصول على كنز رمضان. نعم، فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز. رمضان يعني الامتياز، لأن في كل ليلة فيه عتقاء، فهو يعني أنك حست الأمر وحست درجة الإجابة والتميز لو حست كنز رمضان ولو استشعرت أن رمضان كنز. رمضان يعني أن يقبل الله عليك يا من تشعر أنك بعيد. رمضان يعني القرب من القريب، من أعاجيب ولطائف القرآن أنه لما ذكر شهر رمضان أتبعه مباشرة بقوله تبارك وتعالى بعد أن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الآية التالية مباشرة: وإذا سألك عبادي عني. وكأن أي أحد سيدخل رمضان ويحوز على كنز رمضان لابد أن يسأل عن الله: أو ما أنت يا رب؟ من ربك حقا؟ أين قلبي من ربي؟ فبمجرد أن ينال الكنز يسأل عن ربه، يشتاق لربه: أين أنت؟ من أنت؟ أريد أن أعرفك حق المعرفة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فرمضان القرب، فاطلب القرب يا مبعد. ورمضان يعني الود، يعني الحب، لأن المغفرة ثمرة عظمى، ومن يفهم درس المغفرة حقا يفهم هذا المشهد أيضا من لطائف القرآن. حين يدخل أهل الجنة الجنة ويسألون الله عز وجل أن يروه: ربنا أتمم لنا نورنا. وهم أهل الجنة وقد مضى الحساب وانتهى أمر الخطاب وحازوا على المبتغى الجنة، لكنهم يعرفون أن ثمة مبتغى أعظم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فيسألون الله عز وجل أن يتمم لهم النور برؤياه، فيعرفون أن هذا لا يتحقق إلا بالمغفرة، على أنه لا ذنوب، على أنه لا معاصي، على أنه لا تكليف. فيقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لأن المغفرة فيها حب وإقبال، وفيها معنى من معاني التذلل لله تبارك وتعالى. تحقق هذا في رمضان، فيغفر لك بصيامك بقيامك بشهودك ليلة القدر ما تقدم من ذنبك. رمضان كنز. رمضان يعني أن تصير في رفقة أبي بكر، تصير في أعلى المنازل المسموحة لك دون النبيين، هي منزلة الصديقية. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأديت الصلوات المكتوبات وأديت الزكاة المفروضة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. إذن رمضان كنز ثقيل، ومفاتيحه كمفاتح خزائن وكنوز قارون، تحتاج عصبة أولي قوة. وهذه المفاتيح دون هذه الخمس المذكورة مفتاح تعظيم النعمة وعدم الاغترار بها، ومفتاح الإخلاص، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ألا لله الدين الخاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. يا نفس أخلصي تتخلصي، إخلاص وتجرد لله تبارك وتعالى، أن تبتغي الدار الآخرة، ألا تنشغل عن الله بالنعمة التي أزداها لك، أن يصير جل اهتمامك أن تنال الجائزة، أن تصير تخطط وتدبر لشأن هذا الكنز. يا أيها المسلم، يا أيتها المسلمة، بل واحد مننا لو حيدخل مشروع زواج يقعد له سنتين ثلاثة أربعة يستعد عشان ينال إيش في النهاية؟ امرأة لا تغني عنه من الله شيئا. نعم الاستقرار والسكن والزواج قربة وعبودية لا شك، لكن في النهاية أي ميزان هذا الذي يوضع فيه الجنة والفردوس الأعلى ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورؤية الرب تبارك وتعالى وزواج وحطام زائل فاني من مال من صفقات تجارية من جرت العادة هكذا؟ فنحن نحتاج لهذا التعظيم وهذا الاستعداد الرباني لنيل المفاتيح، مفاتيح الكنز. فدون هذه الخمس تعال أطيف بك في إعداد الرب لأنبيائه ورسله لحمل البعثة برسالة، وكأننا في نفس الموقف الشعوري. لو أنا أريد أن أحمل المفتاح الذي تنوء العصبة للقوة عن حمله، لو أردت أن أحمل هذا الحمل الثقيل لأفتح مفتاح الكنز أو آخذ مفتاح الكنز لأنال هذا الكنز، فانظروا كيف كان الإعداد الرباني، وخذوا منها التطبيق الفعلي العملي في حياتكم. فلو تأملت في إعداد الله تبارك وتعالى لنبيه يوسف، كيف أعده لحمل هذا الحمل الثقيل وأخذت منه بعض المعاني؟ أول شيء كان إعداده بأنواع أربع من الابتلاء، أربع ابتلاءات، وهي خلاصة صنيع أهل الفتن وخلاصة مكائد أبالسة الجن والإنس. كان الأول هو ابتلاء الإنهاء، وهذا كان في أول الشأن لما أراد إخوة يوسف أن يتخلصوا من يوسف ورموه في الجب رغبة في إنهائه. ثم كان الشأن بعد ذلك في فتنة الإغواء، لما راودت امرأة العزيز يوسف عن نفسه، وكان أشد ما يكون من إغواءات امرأة سيدته وهو عندها رقيق وهي الداعية له، وما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، وامرأة جميلة وتغلق الأبواب وتتصنع له وتراوده وتقول حيث لك. فكل أسلحة الإغواء تتسلط الآن على يوسف وهو شاب في عنفوان شبابه، لكن الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، يحميه ويكفيه ويرد عنه، فإذا به يدفعها ويرفعها شعارا لأهل العفة في كل زمان: معاذ الله إنه رب. يا والله لو راودتك فتن الدنيا على أن تسلب الإيمان في سبيل أن تنال هذا الافتتان، فرفعتها وأعليتها وصرخت بها معاذ الله أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن فتنة الدنيا، من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. ثم تذكرت أنه ربك الناظر إليك المطلع عليك الشاهد عليك الرقيب عليك. والله لا تكون فتنة. لذا تخلص من الفتنة الثانية، الاختبار الثاني اختبار الإغواء، ثم كان الاختبار الثالث اختبار الإلغاء، وهنا وضع يوسف في السجن ولبث فيه بضع سنين. اختبار ما أشده، وأسر يوسف رغبة في إلغاء هذا الرجل ورغبة في المداراة على فضيحة امرأة العزيز. ثم صبر يوسف، فكانت الفتنة الرابعة فتنة الإلهاء واختبار الإلهاء، وهنا يوسف يريدونه أن يخرج عن رسالته عن مبادئه، أو هكذا رأوه صاحبي السجن، رأوه ليس رجلا نبيا مرسلا وإنما رأوه مفسرا للأحلام. مفسر للأحلام لبينا بتأويله، وهو لا يلتقط ولا يبتلع الطعم، وإنما يوجههم إلى أن ما فتح به الرب عليه ليس لأنه صاحب كرامات أو علم لدني لا يعرفون عنه شيئا، وإنما لأنه صاحب رسالة، رسالة التوحيد، فيوجههم توجيها آخر. فاجتمعوا عليه فتنة الإلغاء وفتنة الإغواء وفتنة الإنهاء وفتنة الإلهاء، وكثير مما يقع في واحدة من هذه الأربع. يمتلهي في حياته، مراته، عياله، الفلوس، الوضع الاجتماعي، ملهي ملهي الشباب اليومين دول، ملهي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ملهي اهو عيشة والسلام، ما هو ما فيش حاجة تفتح النفس، فملهي والسلام. واللي واقع في فتنة الاغواءات التي حوله وعنده ذنب هو مقيم عليه لا يعرف كيف يتخلص منه، من ذنوب الشهوات، هكذا. فأعد الرب تبارك وتعالى يوسف بفتن الابتلاء ليكون ممهدا لحمل هذه الرسالة الثقيلة، وليصير في آخر الأمر ممكنا في الدنيا. ولا تجد في القرآن سورة يذكر فيها التمكين، مكنا ليوسف في موضعين إلا سورة يوسف. فيوسف التمكين، ولكن من يوسف نأخذ معنى مهم ولقطة في غاية النفاسة. تجد يوسف في السجن، هو يوسف في القصر ثابت، فاستعد لرمضان بثبات يوسف، بمبدأ يوسف، بتأوهات يوسف، معاذ الله من فتن. فمن العجائب ان يذكر وصف في موضعين في سورة يوسف، هو مع اختلاف الزمان وتغير المكان وتغير الحال. فهو في السجن يقولون له نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، وتدور الأيام ويصير يوسف وزيرا في مصر، ويأتي إخوة يوسف ولا يعرفونه، ويصنع يوسف المكيدة والحيلة ليأتي بهم جميعا في آخر الأمر، لا تثريب عليكم. فيصنع هذا الشأن، وتأتي قصة سرقة صواع الملك، ويتم القبض على أخي يوسف، ويتوسل ويذهب إخوة يوسف إليه لكي يفرج عن أخيهم، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، وينطقون بنفس الوصف إنا نراك من المحسنين. يوسف هو في السجن، يوسف في القصر، يوسف هو هذا. أن تصير صاحب مبدأ، أن تصير على هذا الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه نصيحة لشداد بن أوس، إذا كنز الناس فتن الناس، هذا هو الكنز الدنيوي الذي يجري عليه الناس. إذا كنز الناس الذهب والفضة، الفلوس، الثراء، أعظم فتنة على أمة النبي محمد، إن لكل قوم فتنة وفتنة أمتي المال. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات أولها. اثبت. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وهذا هو الإعداد. اثبت ولا تلتفت، يرفع شعار ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون، لا تتلفت حولك، لا تكثر من المراوغات والزيغ على الطريق. الهدف أمامك، الله الصمد، الصمد أي المقصود، الصمد الذي يتوجه إليه في قضاء الحوائج، الله الصمد. فحين تقرأ سورة الإخلاص افهم أنها سورة الهدف. قل هو الله أحد، فلا شريك له في قلبي، ولا هدف لي إلا الوصول إليه، إني ذاهب إلى ربي. قل هو الله أحد، الله الصمد المقصود. وهذا الاعداد الرباني في ذي الشأن بالثبات على المواقف، بالثبات الايماني، بتهديف الشأن. انا اريد الان اولا ان يبلغني الله رمضان، فانا لا ادري اي يمن علي بمثل ذلك ام لا، فانا على وجل وانا على استحقاق بفقدان هذه النعمة، انا ما استحقش، لكن عشني في الكريم وظني في الاكرم وقلبي معلق بالمنان ورجائي في المعطي ان يمن علي بهذا العطاء هذا العام. وقد فهمت الدرس، فهمت ان النعمة ان لم يتم الحفاظ عليها تفقد، كما فقد قارون كنزه فخسفنا به وبداره الارض. والقرآن حينما تكلم عن هذا قال معقبا على قصته: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهنا من يوسف خذ منه هذا الإعداد، وخذ من موسى الكريم اعداد الرب له ليصل الى الوقوف امام اعظم جبار وجد على وجه الارض، فرعون. يوسف كان ثابتا، وموسى في اول الشأن كان يحتاج الى تعزيز. فتجده منذ اللحظة الاولى دائما يذكر القرآن خوف موسى، خوفه، فاوجس في نفسه خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب. دائما تذكر هذه الصفة ملازمة لموسى عليه السلام في اول الشأن. وتجده يعده الرحمن بالتدريب، وانا اقول لك لتنال الكنز درب نفسك على الوصول الى مقامات الايمان هذه. كيف هذا؟ كان ذلك لما اوحى الله عز وجل اليه: واذا به يقول وما تلك بيمينك يا موسى، فيطول موسى الكلام رغبة في زيادة الشوق وفي الانس بربه: عسى يتوكل علي ويشرب على غنمي ولي فيها مارب اخرى القيها يا موسى. فالقاها فاذا هي حيه، خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الاولى. تم الاعداد وتم التدريب على هذا، الان اذهب الى فرعون انه طغى، فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. ويقف موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لينفذ الامر، ويقف ثابتا امام هذا الرجل الطاغية. ويأتي الشأن يوم الزينة بعد ان يكون بينه وبين فرعون ما كان من المجاولة، ويقف امام فرعون ونظامه كله وهامان وجنودهما، ويأتي بالسحرة، قالوا 10,000 ساحر. يقف موسى وحيدا، لا أنيس ولا جليس ولا صاحب يعاونه، يقف في هذا الموقف وحده. ولا ترى ذكر هارون هاهنا، انما في يوم الزينة يقف موسى عليه السلام ويتم اختباره فيما درب عليه. لكن الامر يأتي بقوة وبفجأة، 10,000 ساحر يغنون بعصيانهم يسحرون أعين الناس ويسترهبوهم ويأتون بنص القرآن بسحر عظيم. فيعود موسى متوجسا خيفة، فيأتي الإعداد الرباني له رقم 2 بالتشجيع، فيأتي فيقول قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فيتم الأمر ويلقي موسى العصا وتلقف كل هذه العصيان، ويتم نصرة موسى عليه السلام بأمرين: أولا تدريب، ثانيا تشجيع. فتجد أثرها بعد ذلك بسنوات طوال، وموسى الآن مطارد ويأخذ بني إسرائيل ويتوجه تلقاء سيناء، والآن هم على شاطئ البحر الأحمر، ويدركهم فرعون في مليون جندي، 1000 1000، مليون خرج في مليونية فرعونية، مليون. وهنا بنو إسرائيل على ما كانوا، فما آمن موسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون، هم فحينها يقولون إنا لمدركون، وموسى قبلها كان يخاف، في مواقف قبلها كان يخاف، هنا كلا إن معي ربي سيهدين. هنا ثبات، درب وشجع وانتصر، فلذلك تغير. وهكذا ينبغي أن نكون. أقول هذا القول، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفان. فخذ من يوسف الثبات أمام الفتن، لأنها حصن حصين حتى تستطيع أن تنال الكنز. فلربما أقول لك الآن، عايزين نستعد رمضان يا جماعة، صيام وقيام وقراءة قرآن، عايزين كل يوم يبقى عندنا أوراد من هنا إلى رمضان، عايزين نتدرج في التعود على العبادات هذه. هذا كل سنة نقوله، هو وتعود رمضانيا من الدرجة الأولى فقط في أحسن الأحوال. أنا أريد أن يكون إعداد رمضان بمفاتيح الكنز شيئا جديدا من الآن. وقبل هذا الوقت إن كنت تقدر ما ذكرت لك من شأن هذا الكنز، فأريد إعدادا إيمانيا قلبيا تواجه به فتن الواقع كما واجه يوسف، وتستعد بهذا التدريب على هذه المعاني كما درب موسى، وتحتاج دائما أبدا إلى هذه اللغة، لغة التشجيع للنفس، فتتخذ صحبة صالحة مشجعة حتى تستطيع أن تنال هذه الدرجات. خذها رابعة بعد هذه الثلاث، ثبات يوسف وتدريب موسى وتشجيعه، خذ الرابعة، تبتل محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أعد الله نبيه؟ كيف نال النبي صلى الله عليه وسلم كنز الرسالة؟ ما كان الإعداد الرباني له؟ كان إعدادا بالتبتل. لا أدري ما معنى التبتل. التبتل أي الانقطاع، التركيز، قافل على نفسه، يذهب الليالي ذوات العدد، ليالي محسوبة يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في كل شهر ليالي ذوات عدد يذهب لمناجاة ربه في غار حراء اعدادا يمكن ان تنفذها انت كل اسبوع يوم الجمعة. نحن نسمع هنا في المسجد دورات ايمانية وعلمية حتى نأخذ ثواب امرين، طلب العلم والمعاني الايمانية، والامر الاخر ان نمكث في يوم الجمعة في المسجد نتحرى ساعة الاجابة ونأتي بوظائف الجمعة اعدادا بالفصل والتركيز، الفصل عن الفتن وعن الحياة بما فيها مما تعلمون، وانما بجمع القلب على الرب تبارك وتعالى. تحتاج الى هذا التبتل، هذا الانقطاع، هذا التركيز، هذا الذي قد يأتي بخشوع القلب، نوع من التدريب على الاعتكاف احد اعمال رمضان. تحتاج ان لم تكن مستطيعا لذلك ان يكون لك في يومك اوقات لهذا الشأن. وقت الفجر وما اعظمه ان تصلي الفجر وتمكث في المسجد وفي مصلاك في المكان الذي صليت فيه تذكر الله تبارك وتعالى الى ان تشرق الشمس وتصلي بعدها ركعتان فتكتب لك الحج والعمرة التامة التامة التامة. يمكن ان تصنع ذلك بين العصر والمغرب، لانه ان مكث القوم يذكرون الله عز وجل من العصر الى المغرب كانوا كمن اعتق اربع رقاب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن تصلي المغرب والان وقت ما بين المغرب والعشاء قصير جدا وتمكث في المسجد الى صلاة العشاء، تقرأ وردك، تركز، تفصل بقى عن البيت وهموم الدنيا والفلوس والواقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي والواقع الكذا وكذا وكذا، تفصل شوية كأنها هي التحنث او التعبد الليالي ذوات العدد، فتستعد بذلك اعدادا ايمانيا لنيل هذا الكنز. ان قدرت ذلك فسيرى ذلك على حالك وعملك. وقد قال اهل العلم الاعمال كواشف الاحوال. يعني سهل ايه ان احنا نقول يعني الحمد لله احنا ماشيين، يعني احسن من غيرنا كتير. عملك يكشف ما في قلبك، حالك باين في عملك. لاجل ذلك فكن صادقا مع النفس، مخلصا للرب، لحظة صدق واخلاص مع الله عز وجل، لعلك تنال في زمن موت الفجأة هذا، في زمن يهتف بك كل لحظة قصر املك، انت عما قريب جدا ستفارق هذه الحياة. اتى امر الله. فاذا لم تفهم هذه الرسالة مع كل هذه النظر الالهية فاخاف عليك، والله اخاف عليك في هذه الفتن الشديدة. ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اقتن الكنز وخذها نصيحة عليك بهذه الأمور التسع التي ذكرتها لك في هذه الخطبة. مفاتيح الكنز، أولها كان لا تغتر بالنعمة ولا تفرح، ثانيها عليك بالإخلاص، ثالثها وازن بأمورك. لا أريدك درويشا ولا أريدك دنيويا، أريدك تجمع ما بين الأمرين في توازن، أعطي كل ذي حق حقه. وكانت بعد ذلك أولها كان هذا المعنى من عدم الفرح ثم الإخلاص ثم كان شكر النعمة بالتوازن وأن تبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. رابعها كان الإتقان، خامسها كان الإصلاح، وأخذنا من يوسف الثبات في مواجهة الفتن، ومن موسى التدريب والتشجيع، ومن محمد صلى الله عليه وسلم التبتل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم خذ أيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد، في رفقة النبي محمد، في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدخلنا الفردوس بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم نور لنا قبورنا وقلوبنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، حسن خاتمة ذات الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين، ورد عنا ظلم الظالمين، ورد عنا حسد الحاسدين، ورد عنا سحر الساحرين، ورد عنا حقد الحاقدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه. اللهم لا تسلط على مؤمن ظالما، اللهم خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، إليك أواهين منيبين مخبتين. تقبل توبتنا يا رب، تب علينا الآن الآن توبة ترضى بها عنا، تب علينا الآن الآن توبة ترضى بها عنا. فقراءك ببابك، مساكينك ببابك، مؤمن خيرك ببابك، راجو خيرك ببابك، محبوك ببابك. فلا تطردنا يا ربي عن جلالك، فلا تطردنا يا ربي عن بابك، فلا تردنا خائبين، لا تردنا محروبين، لا تردنا صفرا خاسرين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واسمل فخائم صدورنا. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. ربنا ربنا ربنا أحبنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا محبة النبي محمد، وارزقنا